وكلهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته على الطريقة السلفية، وكلامهم في الصفات وإثبات علو الله على خلقه كثير جدا، ولم ينقل عنهم هذه المسالك الكلامية، ولم ينقل عنهم يعني البدع التي أحدثها الأشعرية والماتريدية، وهذا بحد ذاته كاف في إبطال الطريقة الكلامية. كيف وهو القائل رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. إنما أراد المقصود أن يطلع الطالب على شيء من أقوال العلماء عندما يقرأ القواعد المثلى، فيدرك أن هذه العقيدة عقيدة متصلة ولله الحمد بسلف هذه الأمة، بدءا من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهكذا إلى وقتنا هذا ولله الحمد. فالمؤمن يترك آراء المتكلمين والمبتدعين في الدين ولو صاروا عند بعض الناس يشار إليهم بالبنان. فالأخوة والأخوات نقلوا عن الشافعي الكلام المشهور منقول عنه في عدة كتب نقله أعرف الناس به، وكذلك ما يتعلق بكتاب الأم في مسألة أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الكلام لم يعني ينقله أناس يعني حتى يعني الصابوني كما ذكرتم أنتم في النقول، الشيخ أبو عثمان الصابوني الشافعي المتوفى سنة 449، يقول: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي احتج في كتاب المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بها خبر معاوية. وقد نقل أكثركم هذا الكلام عن الصابوني. والحقيقة أنا بين يدي الآن كتاب مفيد في هذا المقام، وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله. هذا الكتاب عنوانه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهذا الكتاب حقق ودرس وهو مطبوع متداول تحقيق الدكتور عواد بن عبد الله المعتق جزاه الله خيرا، وقد خدم الكتاب خدمة طيبة. الآن بين يدي هذا الكتاب، واستمعوا لهذه العناوين. وهو طبعا بدأ بمقدمة يذكر نعمة الإسلام ونعمة السنة، وذكر: فأولئك الذين أنعم الله عليهم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وذكر النعمة المطلقة والنعمة المقيدة وصاحب السنة وفضل التمسك بالسنة، وأن الخارجين عن الرسل أنواع، وذكر الآية وهي: الله نور السماوات والأرض، ثم قال: مثل نوره، ثم بعدها ذكر الآية الأخرى: أو كظلمات في بحر اللجي. فذكر أقسام الناس وهم أهل الهدى والبصائر، ثم أصحاب الظلمات نسأل الله العافية والسلامة، ثم بعد هذا استمر في ذكر القسم الثالث: الذين آمنوا بالظاهر وجحدوا في الباطن وهم المنافقون، وذكر أنهم أقسام، وهناك أقسام يكتمون إيمانهم، يعني آمنوا ولكن كتموا إيمانهم خوفا من إظهاره بسبب الاستضعاف. فهذه أربعة أقسام. ثم ذكر يعني الفوائد المستنبطة من الأمثلة القرآنية التي فيها بيان الحق ومقابله النفاق. ثم ذكر أنواع التوحيد وقد سبق الإشارة إليها، ذكر توحيدين: العلمي الخبري الاعتقادي وهذا الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد العبادة. وبعده بدأ بذكر استواء الله على عرشه من الكتاب ومن السنة. وهذا طريقة أهل العلم جميلة جدا، فأنا أنصحكم في الاطلاع على هذا الكتاب. بعد هذا وهو موضع الشاهد، قال: فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك، يعني في مسألة العلو ومسألة الاستواء ونحوها. ونقل أقوالا كثيرة جدا، هو لم يرد الاستيعاب ولم يرد الحصر، فنقل أقوال جمع من الأئمة من الصحابة والتابعين، ثم نقل أقوال الأئمة الأربعة ومنهم مالك، وأطال في النقل عن مالك حتى نقل عن أصحابه، واستمر في هذه النقول عن أتباع الأئمة الأربعة المشهورين. وهذا في أدل دليل على إبطال من يزعم أن الأئمة الأربعة على غير طريق التسليم للنصوص والإيمان بها، ترك التفويض. وذكر أقوال جماعة ممن يقتدى بأقوالهم من أتباع الأئمة الأربعة، مثل ابن العربي المالكي وابن قدامة وبعض الشافعية والطبري والزنجاني والبغوي واللالكائي. ثم ذكر قول الإمام أحمد وأتباعه وطلابه وتلامذته وأشهر أصحابه. ثم ذكر أقوال أئمة أهل الحديث، فذكر من الصحابة أبا هريرة، وذكر من أحد أئمة الدنيا في وقته الأوزاعي، وقد سبقا قلنا لكم الأوزاعي له مكانة مشهورة جدا. وبعد الأوزاعي ذكر كلام عبد الله بن المبارك محمد بن زيد ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عامر الضبعي وعباد بن العوام وعبد الله بن مسلم القعنبي وعلي بن عاصم وواهب بن جرير وعاصم بن علي وعبد العزيز الكناني وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، وهو أول رجل افتتح البخاري صحيحه به. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قرشي من أصحاب الشافعي. ثم ذكر قول نعيم بن حماد أحد شيوخ البخاري، ومر علينا في الكتاب ذكر نعيم رحمه الله أحد شيوخ البخاري، وهو القائل: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسول تشبيه. وقول الرازي عبد الله بن أبي جعفر، وليس الرازي المتأخر. ثم ذكر قول الطحاوي وقول سفيان بن عيينة وغيرهم من علماء الإسلام. ثم ذكر من الكبار إسحاق بن راهوية نظير أحمد من فقهاء الحديث، جمعوا بين الفقه والحديث، وكذلك يحيى بن معين وعثمان بن سعيد الدارمي. وبالمناسبة عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان مشهوران. وبعد ذلك يعني حتى يقول ابن القيم في وصف كتابيه، يقول: وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب السنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون الأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. فهو رحمه الله إمام جليل عثمان بن سعيد الدارمي، وله كتاب النقض على بشر المريسي وكتاب الرد على الجهمية. وأثنى أهل العلم عليه وبينوا منزلته كما سمعتم. ومن الأئمة الذين نقل ابن القيم أقوالهم قتيبة بن سعيد الحافظ الإمام. وطبعا هؤلاء يا إخواني الكرام نقل كلامهم أيضا البخاري، وأنتم تعرفون من هو البخاري، فإذا قيل البخاري عرفنا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وأنه ما ليس بعد وليس بعده تعقب رحمه الله. فالبخاري نقل أقوال هؤلاء أين؟ في كتابه المشهور العظيم النافع خلق وأفعال العباد والرد على الجهمية. ومن الأئمة الذين نقل ابن القيم أقوالهم قول خارجة بن مصعب، وقول إمامي أهل الحديث أبي زرعة وأبي حاتم وحرب الكرماني وعلي بن المديني والسنيد بن داود ومحمد بن إسماعيل البخاري، ونقل كلامه في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، وعلق عليه ابن القيم. وترجمة الأبواب، الترجمة ما هي الترجمة؟ العناوين، يقول باب كذا وكذا، ف يعني التراجم هذه يعني العناوين للأحاديث، باب قول الله كذا وكذا، باب قول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، باب قول الله السلام المؤمن، باب قول الله كذا وكذا، هذه تسمى التراجم. فيعني يؤخذ فقه البخاري، وأيضا له يعني مثلا باب، عنده باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب عز وجل وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان يفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. ففرق بين صفات الرب وبين المخلوقات، وفرق بين الفعل والمفعول. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول ابن القيم فجزاه الله سبحانه عن الإسلام والسنة، بل جزاهما عنه أفضل الجزاء. والحقيقة أنا أحثكم على أيضا الرجوع إلى مقدمة خلق أفعال العباد، وقد يعني خرج محققا بتيسير الله عز وجل، وهو مطبوع موجود على الشبكة ومتداول. وكذلك يعني من المهم جدا، وهذا ينبغي أن تحفظوه وأن تبحثوا عنه، كتاب التوحيد في صحيح البخاري بهذا العنوان، كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم إلى آخر الكتاب. هذا الكتاب هو آخر كتاب في الصحيح، وختم هذا الكتاب، جمع فيه مجموعة كبيرة من النصوص دل على إثبات الأسماء والصفات، وختم هذا الكتاب بقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الكتاب يعني كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قد يشكل على بعض الناس أنه يعني ليس له شرح إلا شرح ابن حجر، وابن حجر أشعري أو وقع في بعض عقائد الأشعرية، أو الطيبي والطيبي أشعري أو غيرهما من الأشاعرة. فالحمد لله هناك شرح سلفي سليم قوي متين، وهو للشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ورعاه، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وليس ميزة هذا الشرح أنه اقتصر على الشرح فقط، بل فيه التعقب للألفاظ المجملة التي ذكرها هؤلاء الشراح عفى الله عنا وعنه. وذكر ابن القيم بعد كلام البخاري مسلم بن الحجاج القشيري وحماد البوشنجي وأبي عيسى الترمذي. وأبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن اللي يسمى الجامع الترمذي. هذا اشتمل هذا الجامع سنن الترمذي اشتمل على كلام كثير في تقرير السنة مفرق، وقد يسر الله جمعه لعدد من الناس ويسر الله الاشتغال على سننه، فاستخرج منها ما يتعلق بالعقائد. وكذلك أشار إلى ابن ماجه، كتاب السنة عند ابن ماجه والرد على الجهمية في أول سنن ابن ماجه، وكتاب السنة عند أبي داود في آخر الكتاب. يقول ابن القيم: من تأمل تبويب هؤلاء وسائر أئمة أهل الحديث علم مضمون قولهم وأنهم على طريقة واحدة وقول واحد، ولكن بعضهم بوب وترجم ولم يزد على الحديث غير التراجم والأبواب، وبعضهم زاد التقرير وإبطال قول المخالف، وبعضهم سرد الأحاديث ولم ترجم لها، وليس فيهم من أبطل حقائقها وحرفها عن مواضعها وسمى تحريفها تأويلا كما فعلت الجهمية، بل الذي بين أهل الحديث والجهمية من الحرب أعظم مما بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام. ثم نقل بعض الأقوال، ثم ذكر كلام الآجري صاحب كتاب الشريعة المشهور، وكلام الأصبهاني، والأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أبو الشيخ، من مشهور بالتفسير ومشهور بالحديث، وله كتاب مطبوع اسمه كتاب العظمة. هذا الكتاب مطبوع. وكذلك زكريا الساجي إمام أهل البصرة من كبار المحدثين. هذا الرجل الساجي زكريا يحيى الساجي حافظ من حفاظ أهل الحديث بالمناسبة، هو الذي بسببه وعن طريقه تعلم أبو الحسن الأشعري مذهب أهل الحديث، لأن أبا بكر الساجي توفي سنة 307، وأبو الحسن الأشعري لما تاب جلس إليه ودرس عنده الحديث والفقه، واستفاد منه طريقة أهل السنة، واستفاد منه معرفة طريقة الإمام أحمد وطريقة أئمة السنة، وصار ما يعني في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري وغيره مستفادا من هذا الرجل العظيم، الرجل الحافظ زكريا بن يحيى الساجي إمام أهل البصرة رحمة الله عليه. ثم ذكر ابن القيم كلام أبي عثمان الصابوني، وأنتم الآن نقلتم جزءا من كلام الصابوني، والصابوني له كتاب مشهور مطبوع مشهور في إثبات السنة في اعتقاد عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهو صريح جدا وواضح. وثم ذكر كلام أبي جعفر الطحاوي. بعدما فرغ ابن القيم من كلام أئمة أهل الحديث ذكر أقوال أئمة أهل التفسير، انتبهوا، ذكر أقوال أئمة أهل التفسير، فبدأ بقول ابن عباس ونقل جزءا من أقوال، وأنا سبق أشرت لكم أنه بالإمكان لطالب العلم أن يقرأ آيات التي ورد فيها ذكر أسماء الله وصفاته ويرجع إلى مواضع التفسير من ابن جرير أو غيره، وبالتالي سيقف على أقوال السلف، فلا حاجة لتكلف التأويل عند مثلا السيوطي وأغلاطه، أو عند مثلا من غلط من أهل الكلام كالرازي وأشباهه. ثم ذكر ابن القيم كلام بقية الصحابة مثل ابن مسعود وقول مجاهد، وهو من هو مجاهد ابن جبر المكي، يعني الذي عرض القرآن مرتين أو ثلاثا على ابن عباس، يقول أقف عند كل آية أسأل عنها. وأبو العالية الرياحي رفيع بن مهران رحمه الله، وهؤلاء من كبار أئمة التابعين حقيقة، يعني الرجل يعني يقف يعني احتراما لعلمهم ويستحي أن يذكر أمامهم أقوال مثل الرازي أو الغزالي أو الجويني أو أمثاله من المتأخرين. هؤلاء يعني عايشوا الصحابة وجلسوا معهم. وذكر قول قتادة ابن دعامة السدوسي وقتادة من هو في العلم والتفسير؟ من لا يعرف قتادة فهو مسكين. وقول عكرمة ابن عكرمة مولى بن عباس، وقول سعيد بن جبير، وقول الضحاك، وقول محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز وينقل عنه، وقول الحسن البصري وأقوال الحسن، وقول مسروق ابن الأجدع، وقول مقاتل ابن سليمان البلخي، وعبيد بن عمير الليثي قاضي مكة، وكعب الأحبار، وقول بشر بن عمر، وقول نوف البكالي نوف بن فضالة، وقول يحيى بن رافع وعباس العمي، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور في المغازي والسير، وقول محمد بن جرير الطبري، وأقواله كثيرة صاحب التفسير، شيخ المفسرين، شيخ المفسرين، تفسيره أكبر تفسير، وكان يريده 10 أضعاف الموجود، لكن يقول همم الطلبة جعلته يقصر إلى هذا المقدار. وقول البغوي، وحتى القرطبي المالكي صاحب التفسير مع أنه عنده بعض الأشياء. فانتهى من يعني الأمثلة، هذه أمثلة، ثم ذكر بعد ذلك أقوال أئمة اللغة الذين يحتج بكلامهم من المتقدمين كمعمر بن مثنى أبي عبيدة، ويحيى بن زياد الفراء، وثعلب أبو العباس ثعلب، وأبو عبد الله محمد بن العرابي، والخليل بن أحمد شيخ سيبويه، وإبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه، والأخفش. ثم نقل أقوال بعض الزهاد والمتصوفة في بس، قال والصوفية أهل الاتباع وسلفهم، يعني الذين في بدايات التعبد لم يشتهر بعد أنهم إيش مذهب اسمها مذهب الصوفية، لكن كانوا هم يعني في بدايات التعبد أطلق عليهم هذا من بعدهم ممن جاء بعدهم، مثل ثابت البناني شيخ الزهاد، ومالك بن دينار، وسليمان التيمي، مع أن سليمان من أئمة أهل الحديث لكنه مشهور بالعبادة والزهد، وشريح بن عبيد، وعبيد بن عمير، والفضيل بن عياض، وعطاء السليمي، ويحيى بن معاذ الرازي، وأبي عبيدة الخواص، وبشر الحافي، وذنون المصري، والحارث المحاسبي. والحارث عنده أغلاط، لكن ابن القيم يذكر من أنهم أصابوا السنة في بعض المواضع. وقول أبي عبد الله عمرو بن عثمان المكي، وأبي جعفر الهمداني، وعبد القادر الجيلاني متأخر هذا، وأبي عبد الله بن خفيف الشيرازي، وأبي إسماعيل عبد الله الأنصاري، وأبي نعيم صاحب كتاب حلية الأولياء، ويحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام شيخ أبي إسماعيل الأنصاري، وعتبة الغلام. ثم ذكر أيضا أقوال الذين شرحوا أسماء الله وصفاته كالقرطبي، سبق أن أشرت لكم لبعض الكتب لشرحة الأسماء والصفات، وذكر منهم القرطبي. ثم ابن القيم يعني من دهائه العلمي ونصحه للأمة بيّن أن حتى أهل الكلام، حتى أهل الكلام الذين خالفوا الجهمية والمعتزلة من الأشعرية، شيوخهم ومقدموهم عندهم من الإثبات ما ليس عند من جاء بعدهم. ذكر كلام ابن كلاب شيخ إمام الطائفة الكلابية، وذكر أيضا أقوال أبي الحسن الأشعري رحمه الله وتوبته وأقواله في كتبه المتنوعة، حتى لو زعم بعضهم أنها منحول عليه، طيب الكتب الأخرى، وأطال في النقل عن أبي الحسن الأشعري، وهذا في حد ذاته كاف في إبطال طريقة الأشعرية المتأخرين. ثم ذكر كلام الباقلاني أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، وهو أشعري ولكنه متكلم عنده انحراف. ثم ذكر أن الرازي أظهر توبته من كل ما كتب، وكان يقول يا ليتني يعني تركت هذه الطريقة ورأيت الأصوب طريقة القرآن. وختم كتابه أقسام اللذات بهذا، وأخذ يشتكي من ما يجد في نفسه من وحشة، حتى قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال: رأيت الأصوب بعد التوغل في هذه المضايق، رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوف، إلى أن قال الآيات: الله الغني وأنتم الفقراء ليس كمثلي شيء، وقل هو الله أحد الرحمن على العرش. يقول وقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب. هذا كلامه هو، مع أنه يعني اشتغل بالتعطيل اشتغالا كبيرا، نسأل الله العافية، وهذا ربما يكون توبة له. ثم يعني ذكر ابن القيم بعد هذا كلام الشعراء، شعراء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم، وحقيقة يعني ابن القيم أتى بهذه الأبيات الشعرية لما فيها من آثار، بل ذكر أن الفلاسفة أنفسهم متقدموهم خير من متأخرين، وأن منهم من أثبت العلو. ثم يعني ختم الكتاب بهذا. فالحقيقة أنا يعني استعرضت معكم الآن كتابا واحدا جمع جهود السلف، فالشافعي الذي قرأتم كلامه الآن ونقلتم كلامه وهو موجود، هذه الوصية، الوصية الشافعي اللي يقول فيها: السنة التي أنا عليها ورأيت أهل الحديث عليها، هذه موجودة برمتها في كتاب الأم المجلد الرابع صفحة 122، وأخرج طبعت في مصنف اعتقاد الإمام الشافعي للهكاري، وذكرها السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع صفحة 312، وذكرها ابن قدامة في إثبات صفة العلو صفحة 175، ومن ضمنها القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة عيانا ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق العرش، وقال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. هذا كلام يعني عفوا هذا كلام لا قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه يرى في الآخرة عيانا ينظر إليه المؤمنون ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق العرش. وابن القيم نقل أقوال الأئمة الأربعة كلهم، فهذه يعني حقيقة لفتة مهمة لطالب العلم عندما يقرأ العقيدة السلفية، لابد أن يدرك أن هؤلاء الأئمة كلهم يثبتون الأسماء والصفات ويقرون ويمرون النصوص كما جاءت، ولا يعترضون عليها ولا يؤولونها. لماذا سكتوا عن تأويلها؟ لو كان التأويل حقا لتكلموا به. ومن الكلمات المشهورة عن الشافعي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكان يقول: ما ارتدى أحد شيئا من الكلام فأفلح. هذا يعني إشارة لما قمتم به من بحث، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الآن نرجع إلى الدرس والقراءة فيما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين. وصلنا عند المثال الثالث الحادي عشر، يقول قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الشيخ محمد بن عثيمين: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف من أهل السنة والحد والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ طبعا هذا الذي يريده المعطلة أن يقولوه، ثم يقولون تركنا الظاهر وأولنا فاسمحوا لنا بالتأويل كما تقدم مرارا. طبعا هذا كلام غير صحيح، قال الشيخ. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. الله أكبر. قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. لا شك، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: لئن سألني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. واضح؟ طبعا يمكن، أنا متأكد أن بعضكم مستغرب من هذا الكلام. يعني هل في أحد يقول أن ظاهر النص أنهم صاروا شيئا واحدا؟ طبعا لا، لكن شوف الصوفية كيف يعني توهموا هذا الوهم، فجعلوا الله حل في خلقه، وأن الله عز وجل هو الولي، فيسمع الولي، أي سمع الله، إذا سمع الولي هذا سمع الله، وإذا أبصر الولي هذا بصر الله، فالله حل في الولي بزعمه. طبعا هذا الظن الفاسد باطل. نفس اللفظ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، ولئن سألني ولئن استعاذني. إذن لا زال هذا عبد، والرب رب بائن منه. فلما يعني لو كان المراد والمعنى أنهم صاروا شيئا واحدا، ما يحتاج يقول ما يزال عبدي، يقول وما زلت أتقرب إلى نفسي. لا، تعالى الله في علاه، تعالى الله في علاه عن هذا الظاهر، عن هذا الظن الفاسد. قال: الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفوس، تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر: سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عن نفسك. إي والله المؤمن صاحب الفطرة السليمة لا يمكن أن يخطر في باله هذا المعنى الفاسد، بل العاقل يعني يمنع هذا منعا حتى لو كان غير مسلم. ما يمكن يكون الخالق هو صار المخلوق، الخالق العظيم اللي خلق السماوات والأرضين وخلق كل شيء وأوجدنا من العدم، هذا الخالق جل في علاه يكون هو نفس المخلوق؟ هذا شيء يعني كما قال الشيخ، كما وصفه الشيخ هنا، تشمئز منه النفوس، سبحان الله العظيم. ثم تقول هذا ظاهر الحديث، ما تستحي، كيف يسوغ أن تقول هذا ظاهر الحديث وصرفنا اللفظ عن ظاهره؟ ما تفهم الكلام، اقرأ الحديث مرة بعد مرة واسأل ربك الهداية. إذا صار هذا في قلبك هذا المعنى الفاسد، معناها أن قلبك والعياذ بالله مليء بالتناقضات ومليء بالفساد. والعاقل فضلا عن المسلم، العاقل فضلا عن المسلم لا يمكن أن ينطق بهذا. يعني الآن لو أنا قلت أنا مخلوق وأخي ابن أبي وأمي مخلوق، أنا صرت أنا هو أخي وأخي هو أنا، جسمي هو جسمه ويدي هي يده وسمعي هو سمع أخي، والله ولا عاقل ولا عاقل حتى الكفار يقبلون كلامي هذا، ولا عاقل يقبل كلامي هذا. كيف أنت سمعك متصف بك قائم بك وسمع أخيك متصف به قائم به، كيف صار سمعك هو سمعه؟ يعني صرتم جزءا واحدا، ويدك صارت هي يد أخيك، انتقلت اشتركت يد واحدة في اليد. ما أحد يتخيل هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وإذا تبين بطلان القول الأول اللي زعمه هؤلاء أنه ظاهر وامتناعه، تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله خالصا لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا، لله وبالله وفي الله، هذا الثلاث أشياء. لله يعني الإخلاص، إخلاص لله، وبالله أي استعانة، أي استعانة بالله، وفي الله يعني في شرعه موافقين للسنة. فهذا الولي صار موفقا مسددا بتوفيق الله له، لأن الله صار سمعه وبصره، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، ولا يعمل بيده إلا إلى ما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما يرضي الله. فهو مطيع لربه عز وجل، أول شيء مخلص لا يقصد إلا الله، ثاني شيء يستعين بالله في هذه الأمور، إياك نعبد وإياك نستعين، وثالث شيء يوافق شرع الله لا يبتدع، فلا يتعبد لله بالبدع، وهذا غاية التوفيق. الشيخ يقول وهذا غاية التوفيق. قال فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. إذن هذا التفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقة اللفظ، ومتعين بسياقه، السياق يدل عليه. إذا لا يعني يقبل كلام المعطلة أننا له ظاهر لا يليق بالله وصرفنا عن ظاهره، ف يعني لا يعني يقبل أحد من أصحاب الفطر أن يقول من ظاهر اللفظ أن الله عز وجل صار متحدا بالمخلوق. لو قلت لكم أنا مخلوق وأخي مخلوق أو صديقي مخلوق، وقلت أنا سمع صديقي وبصر صديقي ويد صديقي ورجل صديقي، هل يتصور عاقل يسمع الكلام يقول أنا انتقلت إلى صديقي وحللت في جسمي وصرت أنا وياه جزءا واحدا؟ حتى لو أردنا هذا ما حصل، ما يمكن هذا، لأن أنا مخلوق يختلف عن هذا المخلوق في صفاتي تقوم بي. لكن يفهم النص لو قلت أنا يا جماعة تراي بصر أخي، يعني يفهم المتحدث السامع لي أني أنا وأخي شيء واحد في حماية أنفسنا وفي الدفاع عن أنفسنا ونحو ذلك. المثال اللي بعده قوله صلى الله عليه وسلم، المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. ومثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد

أن يكون في فراشه مضطجع، والله يقرب من عباده كيف يشاء. إذن تقرب العبد إلى الله، تقرب العبد إلى الله قرب إيش؟ قرب معنوي لما سبق ذكره. أما قرب الله عز وجل من بعض عباده كيف يشاء، هذا قرب خاص، هذا قرب خاص. فلا نقول إن الله قريب من جميع العباد يقرب إليهم كلهم، كما نقول إن الله مع العباد أو مع جميع العباد، المعية عامة ثابتة، لكن القرب لم يأتي إلا خاصا، والله تعالى أعلم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب مجيب، فهو قريب من الداعين ومن العابدين. وهذا يعني بعض العلماء أراد التعميم وقال القرب عام مثل أن المعية عامة، وإذا قالوا القرب عام فإنهم يقولون لا يقتضي يعني إلا الإحاطة والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك، لكن النصوص الواردة في قريب ومجيب ونحو ذلك المضافة إلى الرب سبحانه، فإن هذا والله تعالى أعلم هو قرب خاص ليس لكل أحد. فمثلا يعني الرجل الذي لا يصلي ولا يسجد، فهل نقول الله قريب منه؟ وبينما الرجل الساجد العابد الداعي نجزم بأن الله قريب منه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من الداعين ومن العابدين. أما أن نقول قريب مع كل العباد فهذه محل تأمل، هذه محل تأمل، وبعض العلماء أطلقها وبعضهم. طيب نرجع للحديث، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، هنا نفس الشيء، التقرب من الله عز وجل تقرب خاص. إذا صار عندنا أمران لا بد أن ننتبه لهما، الأول قرب العبد من ربه، الثاني قرب الرب من عبده. الأول قرب العبد من الله، كيف يقرب العبد إلى الله؟ هذا قرب معنوي وروحي، ومنه أقرب ما يكون العبد من رب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا قرب من؟ قرب العبد من ربه وهو ساجد. ومنه قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذا قرب العبد. طيب قرب الرب سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، ومن ذلك تقربت منه ذراعا كما في الحديث المتفق على صحته. فننتقل للحديث، تقربت منه ذراعا، تقربت منه باعا، أتيته هرولة، هذا يعني في مجازات الله عز وجل لعبده بمثل ما فعل، فيه مجازات، فيه مجازات الله لعبده بمثل ما فعل. فمن تقرب إلى الله بشيء تقرب الله منه أكثر وأكثر. وهل هذا خاص قوله صلى الله عليه وسلم من تقرب مني شبرا، هذا خاص بالمشي مثل الذهاب للمسجد أو المشي للحج والعمرة؟ والجواب نقول لا، هناك يعني. ولهذا القول الثاني الذي قاله بعض الناس من أهل العلم من أهل السنة قول قوي جدا، لأنه يعني يوافق أنواع العبادات، فمنها ما يكون بالمشي، ومنها ما يكون بالركوع، ومنها ما يكون بالسجود، ومنها ما يكون وهو مضطجع أيضا. فيكون المعنى أن يعني أن الله عز وجل جازي عبده على العمل وبأكمل من عمل العبد إذا كان صادقا مع الله، فهذا ظاهر اللفظ. فالشيخ يقول حتى على هذا القول إذا قلنا أنه مجازات الله لعبده، وأننا لا نثبت الهرولة لله أو لا نثبت، لكن ما ننفي ما جاء في الحديث، نقول مثل ما قال الرسول، لكن نقول البيان المجازات هذا ليس تأويلا. ليش؟ يقول صار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. ما هي القرينة الشرعية؟ يعني ما هو قرينة كلامية أو بدعة كلامية، إنما قرينة شرعية. من تقرب مني شبرا، الشرع دل على أن التقرب إلى الله كيف يكون؟ الأحاديث كيف يكون التقرب إلى الله؟ هل أنك الآن تمشي خطوة شبر توقف تقول أنا تقربت إلى الله؟ هل ورد بالشرع هذا؟ هذا كلام أهل العلم الذين قالوا القرينة الشرعية دلت على المراد. فالقرينة الشرعية دلت على أن التقرب إلى الله شبرا أو التقرب إلى الله ذراعا أو التقرب إلى الله مشيا، هذا أنواع العبادات، والمراد بهذا ذكر سرعة العابدين وإقبالهم على الله عز وجل. إذن هذا حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، وهو أن التقرب إلى الله عز وجل بأنواعه. لكن هؤلاء السلف الذين قالوا بهذا وأن المراد مجازات سرعة قبول الله للعبد ومجازاته بأكمل مما عمل، لم ينفوا صفات الله الاختيارية والأفعال الاختيارية التي بمشيئته، ولم ينفوا عن الله عز وجل أفعاله. لاحظ عندما فسروا هذا الحديث بهذا إنما فسروا بمقتضى النصوص الأخرى وبالقرينة الشرعية الدالة على هذا. فالشيخ علق على كلامهم فقال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. كيف القول الأول؟ ما هو؟ أن نقول مثل ما جاء في الحديث، أننا نثبت لله عز وجل هذه الأمور كما جاءت، نثبت أن الله عز وجل يتقرب من عبده ذراعا ويتقرب من عبده باعا ويأتي عبده هرولا إذا أتاه مشيا، ونقول الله أعلم كيف ذلك، ولا ندخل في هذا متأولين بأذهاننا. هذا يقول الشيخ هذا القول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، لكن القول الثاني يقول ليس مخالفا لمذهب السلف، ليس مخالفا لمذهب أهل السنة، وليس تأويلا كتأويل أهل التعطيل، لأن هذا ظاهر اللفظ صرف أو ذكر معناه، ما نقول صرف، نقول ذكر معناه بالدلائل الأخرى فصار تفسيرا، فصار تفسيرا بالأدلة الشرعية وليس بأدلة عقلية وليس ردا للنصوص. ثم قال الشيخ: ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي وهو في من أتاني يمشي في عبادة تفتقر للمشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى الصلاة إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. يعني المساجد ما يتأتى الوصول إليها إلا بالمشي، والطواف والسعي هو ماهيته مشيون لا بد فيه من مشي. فنقول يعني هذا المسألة مسألة اجتهاد في فهم النص عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال يحمل على ظاهره ونثبت لله عز وجل ما ورد وهذا هو المعنى، ومنهم من قال يعني أن المراد مجازات الله عز وجل سرعة قبول الله لعبده ومجازاته أكمل من عمل العبد. فالمسألة هذه مسألة يعني محتملة، ويعني لا يعني يضر الأخذ بهذا القول أو ذاك، لأن كله يسير على مذهب السلف الصالح. فالحمد لله لا يشكل هذا الحديث، كما أن الحديث الأخرى لا تشكل، وكلها تدل على إثبات الصفات لله عز وجل وإثبات التقرب. وقوله من أتاني يمشي أتيت هرولة، هل نقول القول الأول عند أهل السنة؟ نقول كما جاء في النص ونمسك عما لا علم لنا به. أو يقول إن المراد يعني في مقابل من أتاني يمشي أتيت هرولة، يعني ليس قوله أتاني يمشي العبادة التي فيها هرولة، لو قرأ القرآن هو أتى لله عز وجل وهو جالس في مكانه، ولا يلزم من ذلك المشي، لو سجد لو ركع وهكذا، فيكون المعنى من تقرب إلى الله تقرب الله منه أكثر وأكثر. فالعبرة بسير القلوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى والصدق معه، وهذا يعني هو الأقرب. ولا يتوهم السلف الصالح بهذه النصوص ما لا يليق بالله أبدا أبدا، وكل التوهمات هذه مرفوضة كما سيأتي وكما مر معنا. وننتقل إلى المثال 13، قوله تعالى: نعم أولم يروا أنا خلقنا نجعل هذا بعد توقف عدة دقائق ثم نكمل إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله المثال 13، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والجواب، طب ما هو الإشكال حتى يقال والجواب؟ يعني الإشكال اللي أورده المبتدعة هو أنهم أرادوا نفي صفة اليد عن الله عز وجل، أرادوا نفي صفة اليد عن الله عز وجل، وقالوا أنتم أولتم آية ياسين، هذه آية ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، مما عملت أيدينا. فيقولون المعطلة، يقول المعطلة لأهل السنة: أنتم أولتم هذه الآية، أنتم يا أهل السنة أولتم هذه الآية، فأولوا جميع الآيات اللي فيها صفة اليد. طيب كيف؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال المعطلة أو بعضهم قالوا: أنتم تقولون ونحن نقول إن الله عز وجل لم يخلق الأنعام بيده، بل المعطلة لا يثبتون صفة اليد لله. فقالوا: أنتم يا أهل السنة هل تقولون إن الله خلق الأنعام بيده؟ سيقول السنة: لا. طيب كيف تقولون بهذه الآية: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا أنعاما؟ يقول المعطلة: ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام بأيديه، وصرفتم أنتم يا أهل السنة ظاهر الآية أولتوها إلى المعنى اللي نحن نقوله في صفة اليد الواردة في كتاب السنة، وهو النعمة أو القدرة والقوة. إذن أنتم أولتم، إذن أولوا في البقية. هذا من أغلاط هؤلاء المغالطات المبتدعة. قال الشيخ: والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها؟ ما هو حتى يقال إنها صرفت عنه؟ نسألكم يا أيها المعطلة، هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ هذا ظنكم، هذا ظن غير صحيح. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، ولكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول وهو أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني، طبعا بشرح الأول أو أقرأها ثم أشرحها مرة واحدة. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتامية، لقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. طيب، أنا حتى أشرح للسامع المستمع الذي يريد أن يفهم هذا، أولا أصور له ما القصة، ما الأمر الذي بيننا وبين المعطلة. نحن نقول بإثبات الصفات لله عز وجل، ومن جملة الصفات التي نثبتها نحن يا أهل السنة نثبت لله صفة اليدين. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا خلق الله آدم بيديه وبنص الآية، وفي الحديث: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونحو ذلك. والأدلة على إثبات صفة اليد كثيرة جدا جدا جدا. المعطلة يتبعون المتشابه ويتركون إيش؟ المحكم. فمن ضمن ذلك أنهم جاءوا إلى بعض النصوص، طبعا ليس هذا النص الوحيد، لكن إذا فهمت هذا فهمت ما بعده. جاءوا إلى هذا النص في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هنا ربنا يمتن على العباد ويقول: ألم ينظروا إلى هذا النعمة الكبيرة، هذه الأنعام من البقر والإبل والغنم ونحوها، يعني ألا يرون أن خلقنا هذه الأنعام لهم؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، صاروا يملكونها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، إلى آخر الآيات. فيمتن الله على عباده بخلق الأنعام، لكن ليس في الآية أن الله خلق الأنعام بيده، ولم يقل أحد من أهل العلم أبدا إن الأنعام خلقت بيد الله. لكن المبتدعة أرادوا تغليط أهل السنة وإثارة الشبهة. كيف قالوا؟ قالوا: أنتم قلتم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنها صفة اليد، ونحن نقول لكم لا، ليست صفة اليد. هذا المبتدع يقوله. لماذا يا مبتدع؟ قالوا: لأن الله قال: أولم يروا أن الله أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما عملت أيدينا. أنتم لا تقولون أن الله خلق الأنعام بيده يا أهل السنة. نقول: هذا صحيح، لم يخلق الله الأنعام بيده. طيب يقول: إذن هذه الآية مما عملت أيدينا هذه مماثلة لما خلقت بيدي، فلماذا أثبتتم صفة اليدين في آية الصاد ونفيتم صفة الأيدي لخلق الأنعام في سورة ياسين؟ شفت كيف المغالطة؟ الآن صورت لكم المسألة. كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم: أول شيء أنا أطلب من المستمع أن يكتب الآية أمامه حتى يتخيل ويفهم الفروق بين هذه الآية وهذه الآية. يكتب آية ياسين أولا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا، الشاهد مما عملت أيدينا. طيب سورة صاد، يكتب النص الشاهد: لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. إذن المبتدعة يريدون يحرجون أهل السنة بهذه الآية اللي في سورة ياسين وأنها تأويل، إذن أولوا بقية الآيات. فنقول لهم: أنتم غلطتم وغلطتم وخالفتم اللسان العربي. أول شيء إن القرآن اللي نزل به القرآن إذا أضاف الفعل إلى الأيدي فهو كإضافته إلى الأنفس. فلاحظ في قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أين الفاعل؟ فاعل الأيدي، هنا وهنا في الآيتين. إذن أضيف الكسب في الموضعين إلى الأيدي. وهل المراد فقط اليد، ولا المراد بما فعلتم أنتم وكسبتم أنتم وقدمتم أنتم، سواء كان هذا بيدكم أو بلسانكم أو بأقدامكم أو مقاصدكم السيئة؟ الجواب الثاني، فكل ما كسبه الإنسان سواء عمله بيده أو قاله بلسانه أو فعله برجله أو حقد بقلبه أو نحو ذلك، هذه الأشياء هي كسب الإنسان وليس خاصا بالأيدي. وأيضا مثله: وذلك بما قدمت أيديكم. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني العقوبة اللي جاتهم بما قدمت أيديها، يعني بما كسبوا. لو الإنسان قال أنا عملت بيدي، أنا عملت بيدي، على طول نفهم منها إن باليد نفسها. لكن لو قال واحد هذا ما جنته يداك، هذا ما جنته يداك، هذا يقال في من فعل الجريمة سواء بيده أو برجله أو بأي شيء. فلو واحد مثلا يعني سب أمه وأباه ولعنهما وشتمهما، فجلس الأب يبكي والأم تبكي من هذا العاق الذي يشتم والديه، وأسمعهما من الكلام ما سبب لهما البكاء وارتفاع الضغط حتى نقل الأب إلى المستشفى فجاءته جلطة فمات، وصار للأم مثل ذلك من الشلل أو الموت أو. فجاء هذا يقول أنا إيش سويت؟ فيقول له الناس هذا ما جنته يداك، وهو تكلم بلسانه أليس كذلك؟ والكلام سليم، هذا كلام سليم. طيب لو واحد يعني جاء للطين مثلا وقال أنا هذا الطين سوف أبنيه جدارا، ثم بناه جدارا، قال هذا عملته بيدي أنا، عرفنا أن يده باشرة العمل. ففرق بين القول هذا ما عملته يداك أو ما جنته يداك وقول ما عملته بيدي، فالباء تدل على المباشرة. فكيف تجعلون هذه الآية مثل ما عملت أيدينا مثل ما خلقت بيدي؟ ثم فرق آخر، لو كان المراد أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده لقال خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لو كان المراد أن الله خلق الأنعام بيده لقال خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، وخلقت لهم بيدي أنعاما. ولما لم يقل ربنا هذا عرفنا أن المراد ليس ما زعمه هؤلاء. الفرق الثالث أن الأيدي في سورة ياسين مما عملت أيدينا لفظ إيش؟ الجمع. وفي سورة صاد، الآية في سورة صاد بلفظ التثنية، وهذا فرق، لأن هنا قال أيدينا عملت أيدينا، وهنا قال ما خلقت لما خلقت بيدي. فهذا فرق ثاني. فآية ياسين اللي هو عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت، لا تدل على حصول الخلق باليدين أبدا، ولا تدل أن الله خلق الأنعام بيديه، بينما سورة صاد آية صاد تدل على أن الله خلق آدم بيديه. فاللغة العربية فيها فرق واضح جدا وكلنا يفهمه. فإذا ذكر الفعل وأسند إلى الفاعل وعدي بالباء صار هذا دليل على أن اليد مباشرة، وأما إذا نسب الفعل إلى اليد قال هذا ما فعلته يداك أو ما جنته يداك، لا يدل على أنه مجرد اليد، قد يكون باللسان، قد يكون ب يعني الرجل، قد يكون بغير ذلك من أنواع الأضرار بالناس. وهذا يعني مثل قول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هنا صريح جدا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هنا يدل على مباشرة الكتاب بإيش؟ باليد. إذا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي بالباء دل على أن الفعل حصل باليد، أما إذا أسند الفعل إلى الأيدي مباشرة ولم يعد بالباء ولم يسند إلى الفاعل وإنما أسند إلى الأيدي، فإنه حينئذ لا يدل على أنه قد باشره باليد، بل هو عام. طيب لهذا انتهينا من هذا المثال، وظهر بطلان قول المعطلة أن أهل السنة أوله. مثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب، طيب ما هو الإشكال؟ الشيخ يختصر رحمه الله، يعني هذه الآية مما يشمع بها ويشبه بها المبتدعة، ويدعون على أهل السنة بأنهم أول الآية وأنهم خرجوا عن ظاهر الآية. فإن المبتدعة يزعمون أن ظاهر الآية أن يد الله فوق يد المبايعين، وأن يد الله أو أيدي المبايعين مباشرة ليد الله، فالذين بايعوا الرسول إنما يصافحون الله، يصافحون يد الله بزعمهم، يقول هذا هو الظاهر. هذا زعم باطل، هذا زعم باطل وظن فاسد لا يقوله عاقل ولم يقوله مسلم. الشيخ يجاوب عن هذا الكلام، قال والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا يدعي ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. يعني عندنا ثلاث موانع ظاهرة سهلة قريبة. الأول أنه ظاهر اللفظ أول الآية ما هو؟ إن الذين يبايعونك، يبايعونك، إنما يبايعون الله. إيش معنى يبايعونك؟ يبايعون من؟ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني هنا مبايعة حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول الآية يرد هذا الفهم الفاسد، هم يبايعون الرسول، فما زعم هؤلاء باطل. ثانيا، ما هو الواقع الذي فعله الصحابة؟ الواقع عند جميع أهل العلم وعند جميع العارفين أن الصحابة بايعوا الرسول يوم الحديبية، ولم يعني يقول أحد إنهم صافحوا الله أو بايعوا الله. الثالث، أن هذا مستحيل في حق الله تعالى، يعني لا يمكن للعباد أن يفعلوا هذا. ولكن طيب ما الفائدة من قوله تعالى إنما يبايعون الله؟ اسمع، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل لمن أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. يقول الشيخ يعني أنه لما أن الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الله هو الذي أرسله، فجعل الله مبايعة الرسول مبايعة له، وهذا مثل طاعة الرسول، هي طاعة له سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أرسله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كذلك من يبايع الرسول فقد بايع الله. وأيضا فيها أربع فوائد ذكرها الشيخ، أولا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيد من الله عز وجل، ثالثا توكيد هذه المبايعة وعظم هذه المبايعة، وهو الرابع، والخامس رفع شأن المبايعين، يعني كيف منزلتهم عند الله عز وجل. وهذا يعني من أعظم الأساليب البالغة التي تدل على عظمة القرآن، وكيف يعني يصف الصحابة عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق على حقيقته. فليس في الآية وليس في ظاهر الآية أنهم يعني يمسكون بيد الله ويصافحون بيد الله عز وجل، لا، لا ليس موجودا في الآية ولا هو ظاهر الآية. والجملة الثانية تؤكد هذا المعنى. انتهينا من الجملة الأولى، إنما يبايعون الله. الجملة الثانية، يد الله، قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا، أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم. يد الله صفة الله، ويد النبي صفة النبي، فلا يجوز أن نقول إن المراد يد الله فوق أيديهم أي هي يد النبي. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. إذن ما الفائدة من قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم؟ هذا تأكيد لعظم شأن هذه البيعة، وأنها عظيمة جدا، والعقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كالعقد مع مرسله، وبيعة الرسول مبايعة الرسول مبايعة لله، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده. يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده فيبايعه الصحابة، من هذا الذي يمد يده؟ هو رسول الله، هو المبلغ عن الله، هو الذي أمره الله فأخبر الناس وعلمهم وأمرهم وحل لهم وحرم عليهم، كلهم من عن طريق ربه عز وجل، من ربه عز وجل. فيد الله فوق أيديهم، وبيعتهم بيعة لله. وهنا ننقل كلام ابن جرير الطبري، قال لها وجهان من التأويل، يعني من التفسير. ترى الطبري إذا قال التأويل أي التفسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل أي التفسير. قال أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حقيقة بايعوا الله لما بايعوا نبيه. الوجه الثاني قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله على نصرته على العدو، لأنهم إنما بايعوا رسول الله على نصرته على العدو. فالمعنى الأول الذي ذكره ابن جرير الطبري أن يد الله فوق أيديهم عند البيعة هو ظاهر الآية، والله فوق العرش فوق عباده. ولكن يعني قد يقال يعني أن الله فوق العباد كلهم، لماذا خصص هؤلاء؟ فهذا يدل على مزية للرسول صلى الله عليه وسلم ومنقبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا في فائدة، التخصيص يدل على الفائدة، لأنه لما خصص الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا دل على فضل هذه البيعة وعظم شأن هذه البيعة. وإذا قلنا السماء فوقنا، هذه فوق الناس كلهم، لكن لما يخصص الله عز وجل فيقول يد الله فوق أيديهم، والله فوق العرش فوق كل العباد، لكن هذا توكيد لأن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله. و فالمراد أن يد الله فوق أيديهم على حقيقتها، ولا يمكن أن يقال أن يد الله فوق أيديهم هي يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، المراد يد الله عز وجل لما أضيفت إليه أضافها الله لنفسه، فالأصل إبقاء اللفظ على ظاهره. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الصحابة ما كان يجعل يده فوق أيديهم، بل كانت المبايعة كالمعروف كما قال لعمر بن العاص أبسط يدك فلأبايعك، قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك فلأبايعك. و يعني هذه المسألة حقيقة المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هل المراد يعني المراد يد الله حقيقة، ولا المراد المعنى كأنهم بايعوا الله عز وجل ويد الله فوق أيديهم وهو في السماء سبحانه فوق كل شيء، وليس المراد أن المراد يعني نقول أن الاحتمال هذا ذكره الشيخ هنا هو الذي يعني يرجحه الشيخ رحمه الله، ولكن له كلام آخر في أن المراد باليد هنا يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أضيفت إلى الله تكريما. والحقيقة هذه يعني مسألة محتملة من جهة اللفظ، محتملة من جهة اللفظ، والمعنى حقيقة ظاهر اللفظ نقي وهو إضافة اليد إلى الله. وماذا يفيد؟ تعظيم هذه المبايعة وتذكير بأن الله عز وجل فوقهم ورقيب عليهم ويجازيهم وينصرهم ويحفظهم ونحو ذلك. ولهذا جاء في فضل هؤلاء فضائل خاصة ثابتة في السنة المحمدية، وهي أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كلهم لا يدخلون النار، وكانوا 1400 أو 1500 رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب المثال 15، قال الشيخ قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. الله أكبر. طبعا قبل أن نذكر كلام الشيخ والجواب، يعني ما المراد عند المبتدعة؟ ما المراد عند المبتدعة؟ يقولون إن ظاهر اللفظ ناقص في حق الله، نقص في حق الله، وأن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا الظاهر تركناه وتركه الناس وتركه العلماء وتركه أهل السنة وتركناه نحو يعني هذا الأشعرية وغيرهم، وأخذنا بالتأويل. إذن أنتم يا أهل السنة أولوا النصوص مثل ما أولتم هذا الحديث، وافقتم الناس، فلا بد من تأويل لهذا الحديث، فماذا نقول لهم؟ رد عليهم بما سبق ذكره. قال: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى من المتكلم؟ هو الله عز وجل، حديث قدسي. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك، يبينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك استسقاك عبدي؟ وهذا وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يعني سبحان الله، هذا الحديث أرادوه لأنفسهم فصار حجة عليهم، والحمد لله أن كتاب الله وسنة رسوله ليس فيها تناقض ولا اضطراب، ولا يمكن أن يجد هؤلاء المبطلون شيئا من تناقض، ولو توهموه لردد عليهم أهل السنة وفضحوهم وبينوا غلطهم وانحرافهم. فالآن لما يقولون إن في الحديث أن الله يجوع ويمرض ويعطش ويستسقي فهذا لا يؤخذ بظاهره، نقول لكم أما تستحون؟ نقول لهؤلاء المبتدعة أما تتفكرون؟ لأن الله عز وجل في نفس الحديث قال: أما علمت أن كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ دل على أن هذا غير ممكن، أن الله يمرض ويجوع، أن هذا منزه عنه الله عز وجل. في نفس الكلام هذا في نفس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فيه توضيح: أما علمت أن عبدي فلان مريض، فلان استسقاك، فلان استطعمك؟ إذا نفس الحديث وضح من هو الذي مرض، العبد من عباد الله. فكيف تقول ظاهره ما نفعل؟ ظاهره واضح مثل الشمس، ظاهره أن الله عز وجل يبين منزلة العيادة، عيادة المسلم، واستطعامه وإطعامه الطعام واستسقاءه، حتى قال: لوجدت ذلك عندي. أما في المريض قال: وجدتني عنده، هذا فيه القرب. إذن عيادة المريض أفضل من إطعام الطعام، لأن فيها قرب من الله عز وجل، وأحاديث فضل عيادة المريض أكثر بكثير وأفضل وأجرها أعظم، حتى أن خرفة الجنة. ولهذا قال: لوجدتني عنده يا ابن آدم، لو عدته لوجدتني عنده. هذا ليس معنى أن الله حال في المخلوقات، لا، لكن هذا يدل على أن العبد يقرب من ربه عز وجل بهذه الأعمال، مثل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويعني هؤلاء المعطلة حقيقة، يعني مثل اللي يقرأ يقول: فويل للمصلين، ويسكت، ويقول: الله عز وجل توعد المصلين بالويل. يقول أكمل الآية: ما تخاف الله عز وجل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا فقط خاص بالساهين عن الصلاة، وليس وعيد خاص لكل مصلي. هكذا لما قال: عبدي مريض فلم تعدني، كم من الحديث قال: كيف يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هذا ظاهر الحديث، يا يعني الحديث هو نفسه هو اللي فسره، فالسلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره، ولم يقولوا إن الله يجوع بك، الله عز وجل نفى هذا عن نفسه في الحديث. فالمراد مرض عبد من عباد الله، استطعام عبد من عباد الله، استسقاء عبد من عباد الله، الله فسر ذلك. ولكن أضاف الله لنفسه هذا مرضت جعت إلى آخره ليرغب العباد في هذه الأعمال العظيمة وليحث عليها. ومثل هذا قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أنا أسأل حتى نعرف شبه أهل الكلام المبتدعة باليهود، ما عرفنا أنه قال إن الله عز وجل فقير ونحن أغنياء إلا اليهود قالوا هالكلام، وقالوا احتجاج قال إن الله استقرضنا، قال من ذا الذي يقرض الله، إذن هو فقير، لعنة الله عليهم هؤلاء اليهود. وما أشبه هؤلاء المتكلمين باليهود، لأنهم زعموا أن ظاهر الحديث يهم النقص. طبعا الفرق بينهم وبين اليهود أنهم لا يقولون إن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا يعني يدفع تكفيرهم والحكم عليهم بالكفر والردة، لكن هم يقولون إن الله منزه عن ذلك. لكن نحن أولنا الحديث بزعمهم، فأولوا أنتم يا أهل السنة بقية الحديث، فصاروا مشابهين لليهود عندما زعموا أن ظاهر النص هو ما لا يليق بالله عز وجل. فالحديث واضح وفيه بيان أن الله عز وجل منزه عن ذلك، لأنه قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، وفي بيان أن المراد مرض العبد وجوع العبد وعطش العبد، فليس هناك ظاهر في اللفظ يحتاج إلى تأويل أو معنى فاسد يحتاج إلى تأويل. بل الشيخ يعني اغتنمها واحتبلها فرصة لينبه القارئ الكريم على إبطال طريقة أهل التأويل. كيف؟ أهل التأويل يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل، كل التحريفات اللي فعلوها بلا دليل، لا من كتاب ولا من سنة، بشبهات باطلة وقوانين عقلية فاسدة متناقضة مضطربة. نقول لهؤلاء: الدليل على بطلان طريقتكم أن لو كان مراد الله عز وجل بالأحاديث الكثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الكثيرة، ومراد الله بالآيات الكثيرة، لو كان المراد خلاف ظاهرها لا بينه الله عز وجل وبين امتناعه. لأن هنا في حديثنا هذا الذي قال مرضت فلم تعودني، هنا بين انتفاءه عن الله، لأن قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ما علمت أن عبدي. إذن نفس الحديث بين امتناع هذا عن الله، فبالتالي لو كانت النصوص الكثيرة في الاستواء وفي صفة اليدين وفي صفة الوجه وفي صفة العينين وكذلك في المجيء والنزول وعشرات بل مئات النصوص، لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يزعم المبتدعة، نقول لهم: لو كان هذا المراد خلاف ظاهرها لبينه الله ولبينه رسوله، كما هنا بين ووضح المراد. طيب إذا قالوا لا ظاهرها ممتنع على الله، ولكن حنا أوكل إلى عقولنا هذا، إذن أنتم تزعمون أن عشرات بل مئات النصوص جعل الله ظاهرها ما لا يليق بالله، ما تستحون؟ هذا من أكبر المحال، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الكلام يعني لا يجرؤ أحد أن يقوله، لكن سبحان الله وجدت واحد اسمه الصاوي متأخر في القرن الثاني عشر، مات قديم قبل 200 سنة يمكن، له حاشية على الجلالين مشهورة، حاشية الصاوي على الجلالين، أو يعني أنا ما مو من نفسي أنا عرفته، لكن من خلال مشايخ أهل السنة مثل الشنقيطي في أضواء البيان رد عليه، والشيخ أحمد بن حجر آل بن علي آل بطامي الشافعي السلفي القاضي في دولة قطر المتوفى قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة رحمه الله، ألف كتاب تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون من أصول الضلال والكفران. أنا تعجبت، في أحد يقول إن الكتاب والسنة أصل الضلال والكفر؟ حقيقة هذا لازم لمذهب من؟ لمذهب المعطلة، لما يقولون كل نصوص الصفات لا يراد ظاهرها وليست مقصودة ويجب تأويلها. يعني أن الله عز وجل أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ليتلوه على الناس، ويكون ظاهره الباطل وما يفهمه الناس هو الباطل، وأنه يجب على الناس أن يرجعوا إلى هؤلاء الخلوف من المتكلمين حتى يفهموا مراد الله عز وجل. يا سبحان الله، يعني الله يعمي على الخلق الحق ويخفيه حتى يرجع الناس إلى الجويني والرازي وأمثالهم. سبحان الله، صار هذا الكلام الذي يخفيه متقدموهم صرح به الصاوي، إذ يقول في تفسير آية في سورة الكهف، ويقول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. عند قوله تعالى إلا أن يشاء الله، هذه المسألة يعني مسألة الاستثناء في الحلف أو الفعل. لو واحد قال والله لا أفعلن كذا ثم جلس برهة من الزمن ثم قال إن شاء الله، اختلف العلماء كم المدة التي يقبل فيها الاستثناء ويصير مانعا من ثبوت الكفارة واليمين. يعني مثلا الواحد قال والله لأشربن الماء بعد صلاة العشاء مباشرة، أو والله لأبيعن بيتي هذا اليوم، أو والله لا أكلم فلانا ثم قال إن شاء الله مباشرة، هذا لا شك أنه لا يلزمه الفعل لأنه من حلف عليما فقال إن شاء الله إلى آخره. لكن هنا في الآية ولا تقول إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، متى الذكر هذا؟ بعضهم قال إذا كان في المجلس، وبعضهم قال إلى يوم، وبعضهم قال إلى شهر، وبعضهم قال إلى سنة، وبعضهم قال إلى ما شاء الله، يعني بدون تحديد. فنقل هذا الأقوال، نقل هذه الأقوال الصاوي في حاشيته على الجلالين، وذكر أن هذا قول بعض الصحابة، فعلق تعليقا قبيحا جدا: ينبئك أيها المستمع إلى طريقة المتكلمين الفاسدة، وهي مع هذا التعليق يقول: ولا يجوز الأخذ بقول الصحابي إذا خالف المذاهب الأربعة، بل ولا يجوز الأخذ بالآية ولا الحديث إذا خالفت المذاهب الأربعة. ثم قال، وهذه يعني كلها قبائح، قال: وإذ الأخذ بالظواهر من أصول الكفر. إذ الأخذ بالظواهر، ظواهر إيش؟ النصوص، ظواهر الكتاب والسنة. يقول إذ الأخذ بالظواهر من أصول الكفر. لاحظ، شوف القبح كيف، يعني إذا أخذت بظاهر الكتاب وظاهر السنة ليس كفرا بل أصل كبير من أصول الكفر. يعني صار القرآن والسنة ظاهره الذي أنزله الله على العباد، ظاهره هو أصول الكفر. سبحان الله، ما أعظم شأنه. أعوذ بالله من هذا الضلال العظيم، أعوذ بالله من هذا الضلال العظيم. وأقول لكم قصة حصلت لي أنا شخصيا، أنا حصلت لي هذه القصة. كنت، وطبعا الصاوي أنا أعرفه أنه عدو لدعوة التوحيد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويصفهم بأنهم خوارج في آخر كتابه هذا، ولا يهمني هذا. لكن أنا كنت في مكتبة الباز في مكة قبل أن تزال وتوسع في الشامية في شمال المسجد الحرام، فكنت في المكتبة أقلب بعض الكتب وأنظر فيها، وإذا بشخص يظهر لي أنه من الهند، جاء حاجا أو معتمرا نسيت الآن، وكان معه طلاب وهو يتكلم باللغة العربية الفصحى، فتناول هذا الكتاب، يعني حاشية الصاوي على الجلالين، وأخذ يقول لطلابه وأنا أسمع مشغول أنا بأشياء أخرى، لكن لفت انتباهي، يقول: هؤلاء الذين في السعودية حرفوا هذه النسخة وحذفوا منها، فلا تقبلوا هذه النسخة لأنهم حذفوا تحذيره من الشيخ محمد من الوهابية، لأنه يقول عن الوهابية أنهم خوارج هذا الصاوي. فهو يقول لطلابه: انتبهوا، هذه النسخة محرفة، خذوا النسخة التي كذا وكذا. طبعا هو كاذب في هذا، النسخة موجود فيها هذا التحريف، هذا التحذير من هذا الضال، والضال إذا حذر لا يؤخذ بتحذيره. الشاهد، قلت له: السلام عليكم، تسمح لي؟ قال: تفضل. قلت: أنت تقول هذا الكلام؟ قال: نعم، هذا الصاوي عالم جليل وهنا يحرفون النسخ. قلت: تسمح لي أقرأ أنا وياك كلام الصاوي، والطلاب يستمعون، ما أدري هم 5 أو نحوهم، نسيت العدد. القصة قديمة قبل 20 سنة أو أكثر. فقلت له هذا الآن الصاوي، افتح الآن تفسير سورة الكهف. ففتحنا تفسير سورة الكهف، قلت اقرأ ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، اقرأ. فلما قرأنا ولما وصلنا عند هذا الكلمة، إذ الأخذ بالظواهر من أصول الكفر، قلت الآن الآية الآية والحديث يرفضها هذا الرجل الذي أنت تقدمه عند طلابك، ويقول عن القرآن ويقول عن السنة إن ظواهرها أصول الكفر، هل يقول مسلم هذا؟ فبهت وأخذ يقلب عينيه وتلعثم، ثم قال أنت ما تفهم، هناك ظاهر وهناك باطن وهناك. قلت المهم الآن ظاهر النصوص عندنا صار الله عز وجل نزل هذا القرآن ونزلت السنة حتى يكون ظاهرها كفرا، ما تعقل؟ وارتفعت الأصوات، فأخذ صاحب المكتبة يسكتنا ويقول اخرجوا وكذا. فسبحان الله العظيم، كان هذا مثل المسمار في رأس هؤلاء المبتدعة الذين يحذرون من أهل التوحيد، صار شيوخهم الذين يستندون عليهم هم أعداء لكتاب الله وأعداء لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرحوا بهذه العداوة. والحمد لله الذي أظهر فيهم وأظهر منهم من يصرح بمذهبه الخبيث. فالشيخ بعد هذا قال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. فجزى الله شيخنا محمد بن عثيمين خير الجزاء على هذا البيان وعلى هذا الإيضاح، والحقيقة أن الكلام واضح جدا. وهذه الأمثلة مثل ما قلت لكم هي أمثلة، الشيخ ذكر 15 مثالا، ولو أردتم يعني النظر في المزيد فارجعوا إلى مختصر الصواعق المرسلة وارجعوا إلى كتب أهل السنة. والحمد لله الحق واضح وأبلج، ونحن على طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم، لا نخاف في الله لومة لائم ولا نبالي بهؤلاء. وأنا أحيلكم أيضا إلى مقدمة خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد البخاري رحمه الله، يعني إلى هذه الآن بين يدي، إلى تقريبا إلى الأثر رقم 120 أو 121، وكلها نصوص، يعني 120 نقل أو 100 نقل تقريبا، كلها عن السلف، كلها عن السلف في مواقفهم وكلماتهم. ومن مثل البخاري؟ من الذي لا يعرف البخاري؟ ومن الذي لا يقدر البخاري حق قدره؟ والحمد لله هذا يعني يبين لك منهج أهل السنة. كذلك بين يدي الآن الرسالة التي ذكرتها لكم، وهي الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، للإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الدكتور دغس بن شبيب العجمي جزاه الله خيرا. والحقيقة هذه الطبعة قدم لها شيخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ حفظهم الله تعالى وجزاهم خير الجزاء. والحقيقة هذه الطبعة أنا أنصح بها، لأن فيها يعني النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية بخدمة النصوص للإمام أحمد، فالتعليقات هذه تفيد جدا في معرفة المراد وفهم كلام الأئمة القدماء، وهذا ميزة هذه النسخة، هذه ميزة هذه النسخة. وإذا قرأ طالب العلم هذه الكتب ازداد يقينا إلى أن مذهب السلف وطريقتهم هي الحق، والحمد لله على هذه النعمة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وهم السلف الصالح. فاللهم اسلك بنا سبيلهم يا رب العالمين. طبعا الآن بقي معنا الخاتمة وهو ختام الكتاب الفصل الخامس، وإن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. الآن إذا كان هناك أسئلة فترسلونها لي عبر الواتساب. ورد ما هي الطريقة المثلى في تدريس العوام باب الأسماء والصفات؟ الحمد لله على طريقة أهل السنة والجماعة التدرج، يعني سورة الفاتحة فيها أسماء الله وصفاته، ويعلمهم سورة الإخلاص والمعوذتين ويشرح لهم معناها، ويتدرج الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ثم المسلم يقرأ القرآن ويجد فيه كلام الله عز وجل، في كلام الله يجد صفات الله وأسماءه، فيتعلم معناها ويتعلم مراد الله عز وجل فيها، كلام الصحابة وكلام السلف في تفسيرها. وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. والحقيقة يعني هذا يعني أمر معروف، وهو أنه يتعلم على الطريقة التدريجية كل العلوم، وليس باب الأسماء والصفات. فلا يصلح أن الإنسان يهجم على العلوم هجوما في نهايتها وهو لم يدرك أوائلها. مثل ما نقول الآن في الفقه، كيف الآن يتفقه؟ لو واحد من العوام قال أنا أبغى أدرس الفقه، فأخذ يقرأ في كتاب المغني لابن قدامة ولا المجموع للشافعي شرح المهذب، هل سيدرك الفقه؟ سيتعب ويشكل عليه وكيف كذا وكيف كذا، لأنه أصلا ما بدأ بداية صحيحة، وهذا في كل العلوم وليس في العلوم الشرعية فقط. مثل أيضا لو واحد الرياضيات بدرس الرياضيات ولا بدرس الطب، ويهجم على الأمور العالية جدا التي تختص بالدكتوراه ولا تختص بالكبار المختصين والمستشارين، ما يصلح هكذا، لا بد من التدرج. هكذا يدرس شيئا فشيئا من خلال الآيات والأحاديث، وبالله التوفيق. هناك كتب أيضا مثل يعني لمعة الاعتقاد لابن القدامى شرح ابن عثيمين جيد، هناك هذه الرسالة بين أيدينا الواسطية، هذه في الأسماء والصفات اشتملت على جملة نافعة. وأيضا يقرأ يعني بعد الواسطية يقرأ الحموية على شيخ يفسرها له ويوضحها له وهي واضحة، ويقرأ بعد ذلك التدمرية وهي رسالة سهلة. بعض الناس يصعبها يقول صعبة، هي رسالة سهلة لكن فيها بعض الألفاظ التي لم تطرق سمع أغلب الناس، فصارت يعني فيها صعوبة من هذه الحيثية. وأيضا هناك رسالة يعني للمتوسعين شرح الأصفهانية وإلى آخره. يقرأ كتب المتقدمين من السلف موجودة في مجموعة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجماعة الهاكاي، ويعني كلام ابن القيم جيد وسمح وسهل، مثل إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان المجلد الثاني نصف الأخير منه. وكذلك يعني شروح شيخنا ابن عثيمين تتميز بالسهولة، الشيخ عبد الرحمن السعدي كذلك له رسائل في الاعتقاد. فالعوام يعني تدرسهم بالتلقين بالتدريج، يعني قصار السور هذه وحدها تكفي في تلقين العقيدة، وإذا أضفت إليها الأحاديث الأربعين النووية أيضا فيها عقيدة، إذا أضفت إليها الأصول الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك وفهمها هذه فيها عقيدة. فالعامي يدرس شيئا فشيئا، لكن لو جيت للعامي مثلا ودخلت معه في مسألة التأويل والأشاعرة وكيف نرد عليهم وهو عامي، قد يتعب في هذا. لكن هناك طريقة يعني حكيمة، إذا احتجت أن تتكلم مع العامي في الأمور المعقدة، يعني كيف معقدة؟ هي ليست العقيدة ليست معقدة يا جماعة، لكن أهل البدع لما كثر كلامهم وكثر دندرتهم وكثرت إشكالاتهم، فالإنسان أحيانا ما يتصور كلامهم فضلا عن أن يتصور الرد عليهم، فإذا جئت ترد عليهم هو تختلط عليه المعلومات ما يدري إيش تقول، أو يظن أنك توافقه موت. فالطريقة الحكيمة أنك إذا جئت تتكلم عن هذه القضايا تعرف مع من تتكلم وعند من تتكلم. يعني مثلا خطبة الجمعة لا يصلح مثلا أن آتي بالمثال هذا، مثلا 15 عبد المريض، وأقول إن أهل البدع قالوا أننا صرفنا عن ظاهره، لا، ماذا أفعل؟ ممكن هذا الحديث آتي به وأقول لهم أيها الناس إن الله عز وجل يقول في حديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان المريض، أما لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده، عبدي استسقيتك، إلى آخره. انظروا أيها الإخوان، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه من عظمته وجلاله جعل فضل عيادة المريض بهذه المنزلة: فلم تعودني. وما معلوم أن هذا محال أن يكون الله مريضا، فالله منزه عن ذلك، ولكن الله بيّن أن المراد أن فضله كذا وكذا وكذا. الآن لقنته العقيدة الصحيحة بدون أن تذكر أهل البدع. مثال آخر، إذا جيت عند مثلا أي نص من النصوص توضح العقيدة الصحيحة كطريقة الصحابة وكطريقة التابعين، تبين الحق بدليله بدون أن تخوض في الردود. العوام ما يصلح أن تذكر عندهم الردود المفصلة على أهل البدع إلا إذا احتج لذلك. مثاله، إذا جاءك العامي وقال إن الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسلم ما خلقت بيدي، أي بنعمتي وقدرتي وقوتي، إيش رأيك يا شيخ؟ فماذا تقول له؟ تقول: هذا الكلام غلط، فالله عز وجل قال: لما خلقت بيدي. الله أضاف اليدين إلى نفسه، فنؤمن بالله ونعتقد أن الله ليس مثل عباده، وأن يد الله ليست مثل يد المخلوق، ولا نعلم كيف هي، ونمسك عن العلم بالكلام بغير علم. هذا الواجب علينا أن نعظم الله. ولذلك أنا أرجعتكم لرسالة جيدة في هذا المقام، هي تصلح للعوام وتصلح للمتوسطين وتصلح للعلماء، اللي هي الأسس في الأسماء والصفات. الشنقيطي رحمه الله، وأنا أرسل لكم الرابط المحاضرة، هي وهي كتاب مطبع، لكن اسمعوها صوتيا، اسمعوها صوتيا، اسمعوها صوتيا، ثم إذا سمعتموها صوتيا اقرأوها كتابا، فهو موجود في كتاب الشيخ. هذا الآن موجود عند تسمعوني الآن؟ صوتي واضح ولا انقطع؟ جاني اتصال على الهاتف. هذا الآن محاضرة الشنقيطي. هل صوتي واضح؟ طيب، إذا اقرأوا هذا الكتاب، أنا سأبحث عنه أيضا مطبوعا. اللي هي منهج ودراسات لتوحيد الأسماء والصفات. منهج ودراسات لتوحيد الأسماء والصفات. سوف أرسل لكم أيضا رابط الكتاب. هذا كتاب قيم جدا، منهج ودراسات لتوحيد، هذا يصلح للعوام أيضا مثل ما ذكرنا لكم. طبعا هذا اللي أرسلتكم رابطة، مجموعة كبيرة من كتب الشيخ، لكن فيها هذا الكتاب. موجود في صفحة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، صفحة 87 تقريبا، صفحة 87. هذا ما تيسر هذا اليوم، ونقول بالله التوفيق والحمد لله على هذا، وإن شاء الله الدرس القادم لعله يكون آخر درس، أتوقع أن تكون الله يكون آخر درس. وإذا كان هناك أسئلة أيضا تجمع وندرسها إن شاء الله، ونتباحث معها ونتباحث فيها معكم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله يحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.